السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المتيري. أنا كنت نايمة بقالي أسبوع وسمعت صوت من الدريشة، سمعت عصفور، وين الماي؟ وين الماي؟ رحت قلت والله زي ما بقول لك، سمعت العصفور، وين الماي؟ وين الماي؟ رحت فاتح الدريشه، حطيت وراح راجع عليه، وين الماي؟ رحت فاتح الدريشه، حطيت لهم ماي. انا بتكلم عن الموضوع دول، الكائنات الحيه، الكائنات الميته، الكائنات المتحنطه، ها، الكائنات النايمه، الكائنات الصحية. معاكم سلوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المتيري.